شاء الله. العظمة لله. الله الله الله الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. أنتم أشد خلقا من الله. أحسنت يا أستاذ، ما شاء الله، يا سلام. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. ولو بعد ذلك دحيها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسويها وأوقش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء إذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. الله أستجير بالله العظيم. وبرزت الجحيم لمن يرى. الله الله لا إله إلا الله. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. الله الله. وأما من خاف مقام وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى الله وأما من خاف مقام ربك وأما وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة منتقاها إنما أنت منذر صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل عليه الله يا سلام إنما إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قد تمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسويك فعلت فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء

إله إلا الله العظمة بالذات يوم لا تملك نفس لنفس شيء يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العلي.